الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. في هذا الجواز كلام الشيخ رحمه الله يقول نطق القرآن بكذا، نطق القرآن بكذا، لكن هل يقال نطق الله بكذا؟ لا، لأنها صفات الله عز وجل توقيفية، يجب أن يوقف فيها على ما ورد به النص. لكن بعض الناس يمكن يقول نطق القرآن بكذا، مع أن القرآن، مع أن النطق يطلق على ماذا؟ لا يطلق إلا على من له شفتان، لكن في هذا يجوز أن يعبر ويقال نطق بكذا، نطق بكذا، وإن لم يكن من المتكلم. نطق أليس بمعنى تكلم؟ أليس بمعنى تكلم نطق؟ طيب نطق الله بكذا، أي تكلم الله بكذا؟ النطق غالبا صفات الله عز وجل توقيفية، ما يجوز القياس النطق الكلام، ولهذا يقال حيوان ناطق، يعني يتكلم. هذه مسألة الصفات يجب أن يختصر فيها على الوقت، والحمد لله. نعم. هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. ما عندك؟ أضف طبعة الفتاوى، ها؟ نعم. وأنتم؟ أي عندكم نبينا؟ ظهرنا منتزعة من هذا. قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. طيب، الفائدة من قراءة هذه الرسالة، لقراءة هذه الرسالة فوائد ثلاث، يعني أهم ما يكون في هذه الرسالة فوائد ثلاث. الفائدة الأولى محبة أهل العلم رحمهم الله، محبتهم وتقديرهم، وأن ما أداه إليه اجتهادهم فإنما هو عن حسن نية وقصد. والأمر الثاني التماس العذر لهم فيما جانبوا فيه الصواب، التماس العذر لهم فيما جانبوا فيه الصواب، لأنك الآن سوف تقرأ في هذه الرسالة أعذار جعلت بعض أهل العلم رحمهم الله يأخذون بقول ويخالفون القول الآخر. فنحن بقراءة هذه الرسالة نلتمس الأعذار، يعني إذا عرفنا الأعذار استطعنا أن نعتذر عنهم، فنقول يعتذر عن الإمام أحمد رحمه الله في عدم أخذه بهذه المسألة بكذا، يعتذر عن الشافعي بكذا، يعتذر عن أبي حنيفة بكذا، يعتذر عن مالك بكذا. فائدة الثالثة اتساع الصدر ورحابة الصدر في مسائل الخلاف، وأن طالب العلم يكون متسع الصدر في المسائل الخلافية، فلا يكون في قلبه شيء على من خالفه، بل الأمر في الحقيقة على العكس، لأنك إذا أخذت بقولا، يعني أخذت قولا وأخذ المخالف لك بقول آخر، أنت أخذت بمقتضى الدليل عندك وهو أخذ بمقتضى الدليل عنده، فالحقيقة أن أنكما إيش متفقان ولستما مختلفان. لماذا؟ لأن النصوص الكتاب والسنة تدل على أن كل أحد يجب عليه أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، فأنت هذا الذي أداه إليك اجتهادك وهو هذا الذي أداه إليه اجتهاده، فالحقيقة أنكما متفقان ولستما مختلفا. نعم. هذه أهم الأمور التي تستفاد من قراءة هذه الرسالة. وش الأول؟ احترام أهل العلم رحمهم الله وتقديرهم وإحسان الظن بهم. ثانيا نعم، التماس العذر لهم من خلال الاطلاع على الأعذار أو الأسباب التي أدت إلى المخالفة. البهوتي تسع الصدر ورحبته في مسائل الخلاف، ويأتي إن شاء الله تعالى، لكن أهم ما يكون هذه الثلاث، يعني احترام العلماء وإجلالهم وتقديرهم، هذا من أوجب الواجبات. ومع الأسف الشديد الآن يعني تجد طالب علم لا يعرف كوعه من كرسوعه، ومع هذا تجده يعتذر على الأئمة، بل بعضهم يعبر يقول نحن رجال وهم رجال، نحن رجال وهم رجال. طيب رجال ورجال، لكن فرق بين رجل ورجل، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي ويفعل أو يفعل الشيء فيسمعه أو يرى من يكون حاضرا ويبلغه أولئك ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. لا يمكن الإنسان أحاط بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء، بل أكثر رواة الحديث كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس لا يحيطون علما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم ملازمون له ومصاحبون له ويشاهدونه صباح مساء، فغيرهم إيش من باب أولى، لأن أعلم الناس في أحاديث العالم أو الإمام من أصحابه، فإذا كان أصحابه يخفى عليهم بعض الشيء فغيرهم من باب أولى. أما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضر الصديق ولا الصديقة أخصو خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. تريد نعطيك من الفروق يعني بين النسخ أو ما يحتاج إذا كان فيها يعني معنى؟ كان عندك دائما صلى الله عليه وسلم يتركها دائما،

حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في سفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها. كل أمر به أن يدعو الإنسان اللهم أن يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغ لم يكن يعلمها عمر حتى بلغه إياها من ليس مثله. ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة لمعاوية فبلغت هذه السنة معاوية عندي لمعاوية. طيب ماذا عندك؟ لا حرف جر. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. طيب الأصابع كم فيها؟ عشر من الإبل. عشر، كل واحد عشر من الإبل، المجموع كم يكون؟ مئة. المجموع يكون مئة. والمرأة كذلك فيما دون الثلث، لأن المرأة تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية. ثلث الدية كم؟ 33 وثلث. فما كان من دية المرأة دون 33 والثلث فإنها هي والرجل على حد سواء، فإن زادت نقصت ديتها. يقال إن رجلا قطع أصبعين من امرأة، أو ثلاثة من امرأة، فحكم عليه بثلاثين من الإبل، 30 من الإبل. فقال له واحد اقطع الرابع حتى إيش تكون 20 ننقص. ولهذا قيل في المسألة في المرأة لما عظمت مصيبتها قل عقلها. فالآن لو قطع أصبع من امرأة كم فيه؟ 10، 2، 20، 3، 30، 4، 20. ليش؟ لأن ما زاد على ثلث الدية تكون على النصف من الرجل، وما كان دون الثلث تكون هي والرجل على حد سواء. ولهذا قيل لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت ديتها، فالعقل الدية. ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ عمر. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر. ما عندي ذلك الحديث. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وكان يأمر أنهم حجوا معه حجة الوداع، ومع ذلك خفيت عليهم في السنة. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يقلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. متعددة صحيحة. طيب، وهذا القول أنه يمسح أن لابس الخف يمسح إلى أن يقلعه من غير توقيت أخذ به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمثال ساعي البريد، السعاة البريد هؤلاء، قال لا توقيت في حقهم، لا توقيت في حقهم. فحمل ما جاء عن السلف في تغيير التوقيت، قال هذا بالنسبة لمن مثل سعات البريد الذين دائما في سفر، لا على هذا